السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إخوانك هنا في محافظة رياض الخضراء والخضراء يجتمعون في جامع الضيف، يهدونك السلام ويشكرون لك سعيكم على نشر العلم وإتاحة الفرصة لأكبر قدر من الناس للاستفادة منكم ومن علمكم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطيل عمركم على الطاعة وأن يجعلكم ذكرا للإسلام والمسلمين. الله يجعلنا من خدامه. قضية الشيخ، هذا السائل يقول: أشهد الله على حبك بالله، وسؤالي هو: نعلم أن لحم الجزور ينقض الوضوء، فهل الودث الناتج عن شحم الجزور ينقض الوضوء إذا وضع مع الطعام أو بعض المأكولات مثل الكليجيا والبسكوت وغيرها؟ وأرجو أن توجه نصائح ذهبية لبعض الشباب الملتزم الذين يعكفون على الإنترنت، وجزاكم الله خيرا. نعم، هذا سؤالكم تضمن ثلاثة أشياء: أولا إهداء السلام من إخواننا الحاضرين، فعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، وليبشروا بالخير، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأما أكل لحم الإبل فإنه ينقض الوضوء بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالوضوء من لحمها، من أكل لحمها. وسئل عن الرجل يأكل من لحم الإبل أيتوضأ؟ قال: نعم. ثم سئل عن الرجل يأكل من لحم الغنم أيتوضأ؟ قال: إن شاء. هذا معنى الحديث، وعليه فنقول إن لحم الإبل ناقض للوضوء، سواء الشحم أو اللحم الأحمر أو الأمعاء أو الكرش أو الكبد أو غيره، وسواء كان نيا أو مطبوخا، وسواء كان قليلا أم كثيرا. وأما الودك الذي يخلط بغيره لإصلاحه فإنه لا ينقض الوضوء، كالودك الذي يجعل في الكليجة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لا يصدق عليه أنه أكل لحماً،